بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرني وإياكم من النار. أيها الأباء الفضلاء، أيها الإخوة الأعزاء، أحييكم بتحية الإسلام وأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله تبارك وتعالى أن يسر لنا هذا اللقاء المبارك في هذا البيت المبارك، نتدارس فيه وإياكم آيات من كتاب الله تبارك وتعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فنسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما يسر لنا هذا المجلس الميمون المبارك أن يجمعنا وإياكم في جنة فردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومن باب من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أرجزاد من تشكر ربي تبارك وتعالى، ثم من تشكر أرجزاد لأمن لا يرزم لمحالمس إسكري مكدي يور إلى تيمين سكسيتو بدا ربي تبارك وتعالى دقيستو درس من سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نضرب ربي تبارك وتعالى تسير الخير على ميزان التقوى. نضرب ربي تبارك وتعالى تسير جلسة مس الشفاء. نضرب ربي تبارك وتعالى رحت من كني أولى التولى الوالدين قل من سمس سمس الحسنى إنه هو لي ذلك والقادر عليه. لباب أنه أرغزت لغسوانهم سمس مريكات يريهي والأحباب يريد تسكوا لهم الدكوان سكوا لهم دسوة جارمس تقوا لهم العائلات يشكرسني مكل إطعام لله تبارك وتعالى، حسبك ذلك والله حسبه. ضرب ربي تبارك وتعالى الخيرات التسي صدقة مقبولة عند الله تبارك وتعالى، التسي صدقة جارية أشكرية ما صدقة واحدة درس منه يعني البيبان وفوكي قد ما هذا ربي تقي مصارع السر يعني سيارة الصدقة الانفاق بابنس أنا ستختم ربي تبارك وتعالى وفوكي ربي تبارك وتعالى يعني أردتني النبي صلى الله عليه وسلم كلي فأسطرون أهل العلم إن داووا مرضاكم بالصدقة، إن زعم داوات يمضنون يولي مرضنين يولي يهلم ترتلى التخيرة يولي ترتلى يرصحت إنك داوات نسمس من سمس الصدقة يعني الصدقة انتد تطفئ غضب الرب وتقي مصارع السوء وتطفئ حر القبور يعني تقتل مسائل لنغار عن مسل الصدقة دا مسل إنفا. ربي تبارك وتعالى أكيد تنس الرحمد يعني هاد صدقت فما سنيت ماك هاد نفاق تريت مي تريت صونج كان ادمن ربي تبارك وتعالى. نضرب ربي تبارك وتعالى جزاك في الناس يقبل الله من في الناس اللي تعمس يسيف سوس في الناس على الناس المضون تنس يشهد ربي تبارك وتعالى سنيت ما التنين شرح يوه والنفتين يصحى انك تي غردي اللي قنضات هاد تي يرحم ربي تبارك وتعالى تي غردي اللي قنضات يا غيادي قند بلاد انا ادمي ادي التكوز ارحم ربي تبارك وتعالى. وكان غير ركيس نبذلك البيبان يعني اللي ابتداء غير اللي غير لابنا يسفلك يضنص ربي تبارك وتعالى مش هذا كينا بنا ما تيكي اللي غلفراش نغداتي وضن نغدا يقمضوه عدو رقم أشكرتين أهل العلم على سيدنا أيوب على نبينا عليه الصلاة والسلام تم دمره وسبكوس أجيستك أتمضوط أجيستك اللي غدتسوس الدتنس اللي اختلاته وكوا غدتنس اللي غدتفنوه اللي غدتسوسه سيحتى يغرد ربي تبارك وتعالى يستحيى ربي سبحانه وتعالى تينا العلم يحشم ربي تبارك وتعالى التضل اشكو انك واش كلي نتو درت لي الزريغه غنص نصحت لا بدا الزريغه تما نزهري ساتيني الزريغه توفو لك حشم غادني غير ربي تبارك وتعالى تايلر ده يات غور اللي دي ربي تبارك وتعالى مثل القران الكريم اللي سيضل سيدنا ايوب على نبينا عليه الصلاه والسلام يضل ربي تبارك وتعالى الطريقه ربي الناس اني مسني الضر وانت ارحم الرحيم اني مسني الضر وانت ارحم الرحيم ورسينا شفاي نرد عفوف لا سسلينا تتلاقي اوضنا هي تتلاقي ترحم الرحيم ورز ضرينا اجلسنا له العلم ورز ضرينا ربي تبارك وتعالى شفاي استحيا ربي سبحانه وتعالى دبنا المدوري تأردوري قد رحم ربي تبارك وتعالى سلي بنا من يخسر يسفره ضم ربي تبارك وتعالى أدوري بي يفيلين الرجاي رصد ربي سبحانه وتعالى أي سن إز ربي تبارك وتعالى لا يستين لحالة اللي اختليت يستيك تمضنطن إز الخير فيما اختاره الله أتينا العلم خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك أي نحس ربي تبارك وتعالى أي نفلك قدرت سنتي سيسي لو فلي وخدمت مني نكني أنت نجمي إسدايس جيس إلا الغيار إس جيس إلا الغوين تورا تباري تيري الخاطر أنت نك محمس الخاطر ورا بارن تين متغيك هذه ومتغيك هذه المغو السبد هي إنما هي ربي السنماني غاكي إلا وفلكي أري اللي عطينا العلم أنت سنو مضون يعني تسمو غوري إلا اللي درس إلا وضع ربي تبارك وتعالى هو ديه لسي ربي سبحانه وتعالى سكي يوم القيامة أري الترجمة أنت سنو أخت مضون تودر تنسخلوت أشكر ربي تبارك وتعالى لكن جزا سيال الجزا باهر يعطون الله سبحانه وتعالى أدنى كل المواقف الأنبياء اللي تيني نامس نصيها لبعض المواقف الأنبياء يعني لسن أتيهن ربي تبارك وتعالى قدرن ربي سبحانه وتعالى سفرهن ضنص نغمس ربي تبارك وتعالى أدنى بدو سمسن سيدنا إبراهيم الخليل أبو الأنبياء على نبينا عليه الصلاة والسلام اللي غربتين لحنا عمس اللعفين يعني قدني العفيد قدني ايتو جايرين ميرين ان يسلوح الزبيد قلت العفيد ام مقدن ان يسلوح سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يسلوح نبي الله من هو ابراهيم على نبينا عليه الصلاه والسلام هي تغلب عن جانق المنجنيقه اللغه العربيه تديني جبال زدني جبال يعني سيدنا ابراهيم الخليل الصاف نضل نضرب العفيد اشكون العفيد تقوت ورزار ما شتينيكم يعني تنزلايا عندما سلعفيت عندما صلح الران ورزار ما شتينيكم هي تغمس المنجنيق الصاف سيدنا ابراهيم الخليل أعطيني أهل العلم سيدنا إبراهيم الخليل إلا يريه وانده الوهي أغني لا يشكس جبريل إلا أسول غينا وطن يضرق العافية يشكس جبريل إن أناك بحاجة إن سيكون تحتاج جبريل اسمه كان جبريل هاتي مالك مالك إنك من المقربين الملائكة المقربين قال أمين أمين السماء أنت كلها في نسل واحد أنت دي الزوز من القرآن في النبي صلى الله عليه وسلم أنت دي الزوز من الكتب اللي تكون ليه كيس نصدر ربي تبارك وتعالى أمين الوحي هاد من ويهاد جبريل إنك صيف تنصيف تخلق ربي تبارك وتعالى تينا العلم له 600 جناح إذا اسمي صديسي داميان تفرد جناح الجناح نتفرد نتفراوين 600 جناح إنك يسد الأفق أردي تقمني تنصيف ما سلتني تدير قمني تنصيف هنا يغدي بيد في النبي صلى الله عليه وسلم أتينا العلم النبي صلى الله عليه وسلم يزرد سنة طوال فماس الخلقته فماس الصفة اللي في خلق ربي تبارك وتعالى أشكون لا ما غديش حتى ما صنصيفش بنادم كما في حديث جبريل يعني الحديث يصحان يطرون على العلم في النبي صلى الله عليه وسلم حديث عمر وخطب بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر يرى عليه اثر الصفر الى اخر الحديث وغدا يشكل هيس جبريل عليه السلام صيفت ورجلي يعني هذه التشكيله 100 هذه التشكيله صيفت ورجلي واني صيفت مليح اللي في تخلق ربي تبارك وتعالى دار صديسي داميان فرت يسد الافق عليه السلام واني ارتينا العلم لغيغلي نبينا صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قضية الإسراء والمعراج إنه يفتن جبريل كأنه حلس من شدة خشية الله إن كل العظمان كل الخلق تنستيخ القرب تبارك وتعالى كل 600 جناح لدرس الله وإن اللي اختزرع النبي صلى الله عليه وسلم غضر ربي تبارك وتعالى إنه كأنه حلس إنه يزود أحلس من شدة خشية الله إذا كله فلاس الخاشية أن ربي تبارك وتعالى شكو غدمي إذا العظم أن ربي تبارك وتعالى سواء من شدة خاشية الله كأنه حلس يزودني غير المنتين يكون أحلس اسمي سمسن دل دمسن ميه دمسن لين كسار العبودية الخوف من الله سبحانه وتعالى غير غلنا جبريل أصل خليق تاني لازم ربي تبارك وتعالى يشكس إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام إن سألك به حاجة إن سيكون تحت الجد أو غير غلادة أيها الناس حتي خصي يوشك عارك راني اللي يعني دارت له الوجع عارك انا غمص السلطه عارك انا اللي دار له ودمون يعني اللي دارت له النفوذ اللي دارت الوجهه اللي دارت المال اللي صار هذاك الطوس الصغماني حتى سنيت الله يا ودي هاتي حتى الجغني يعني تغزي ما تحتاج هذا كويس بزاف وين ابراهيم الخليل على النبي عليه الصلاه والسلام ما يكسي جو هاتي جبريل هاتي ملك ماشي البشر راه ملك ولا هو عظم وخلق يعني الخلق يختي خلق ربي تبارك وتعالى هاتيني بدر ان سالك به حاجه الناس ما عندها فلا الناس يزيد تحتاج الناس كي وهو يحتاج الناس تحتاج ربي تبارك وتعالى ايجامي ايجا رجاس ربي سبحانه وتعالى هاتي لي غير هذا كيما نيخت لي تختسست تي لي ختمرت تي لي ختمضون تي لي ختكري هي نرجا يا ربي تبارك وتعالى وهي كانت حنا ارجا كما سنكري اسمي اما سي اسمي يا ربي تبارك وتعالى اريد لي ما ذاك السكر ولا يسل الحلال ختو درتني ولا حتى غير موتني ولا دنيت ولا لي خر او ربي تبارك وتعالى انا كان لي حاجه قال اما انت فلا حاجتي في الله تبارك وتعالى ان ربي تبارك وتعالى احتاج ربي تبارك وتعالى اخذ همينا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ربي تبارك وتعالى اسبيد ما اسبيد يسبيت الصيف العفيت العفيت غير كليا فيه هو سوده لاجل من؟ اجل ابراهيم يا اسمي اسمي يا ربي تبارك وتعالى يحيد ربي تبارك وتعالى العفيت يحيد التسافوت العفيت كله بردان ماشي ار بردان وسلاما باش الدهور تبرد معاه راه تيتنا وسلاما على ابراهيم ايضا هي سيدنا ابراهيم ديك فلاس بردان وسلاما اللي هو تقصي العفيت اللي تكملت مزات كلشي فوق ديك سيدنا ابراهيم خليل سالما معافى اشكون اخ يقال رجال ربي تبارك وتعالى نسري سيدنا إبراهيم الخليل نسري مين؟ نسري سيدنا أيوب على جميع الأنبياء الصلاة والسلام أهو من يرد لك مايا؟ أدناش كدرمي دار يونس بن متى الزيار اللي كي يونس بن متى إشقى حتى ذلك يقبل عقلي إشقني إشقى ذلك يقبل عقلي يونس بن متى على نبينا عليه الصلاة والسلام هذا سيقال متني السيدان اختلف الوقت زودني دي حاجه فوق الزغدا لقاو منت اي حاجه وينك سلمن مهم يدعتني دعتني اللي غير زودني دي حاجه فتو يسد وقت الفلوك تاع الفلوك الزاي انا ناس خصاش كي طاش الشوط ديالنا تاع وانديتي وين لوحتي سكان طاش الشوط تاويد سيدنا يونس سولتي انا على العلم سكان طاش الشوط منا وتوال هاي اللي اختي ديتي وين لوحتي فالتقمه الحوت فالتقمه وكان راه كيتي وروينا هذا ما سوى ولا ربي تبارك وتعالى هذا الشكل ما عسرش راه العقل اشكر ربي تبارك وتعالى أول مساء لا يحتمل الكذب أبدا الصدق المطلق اضطرت العقس ما يتنفس غير النار ربي تبارك وتعالى فالتقمه الحزن أرتينا العلم فالتقمه الحزن من إي لمص ماشي يسطي في الزيصة الله يلمص فالتقمه الحوت أول رديد العقل الله يجازيني بخير باش تسنت مرة اللي غير سيدنا يونس على نبينا عليه الصلاة والسلام واللي ستيني متي بعض العلم غير يعني أرتيني نوتي النوع وسلم اللي يلمصن سيدنا يونس على النبي عليه الصلاه والسلام التنين مي الحوت الازرق بطني طلع بالين يطلع ماركه ام سي سليماني مقر هذاك ما كيتي مغور وسلمات باش تسستر هذا العقل الا ما غادي تكيس من هو الفلو اش كاين قال ما كاين ديك زيرت احسن سنفون هيس يورن هيس نسين هيس صدني هيس العفيت سي يعني تموس تاك زيرت ما تيا تيا سلم لي غوساس الحر العفيت يماس نتي اختي تزيد تي تي استجير تاعك أتني ديز الجزيرة من عظامي يعني خلقتي يعني يا وسلم يا وسلم مقارنة معنا يعني واش كان تصوري يا ميه يا جزيرتي يا الجزيرة سنتيني ورادي تا ولا خبرو تحسس ما فلاس يترزناك أم لا صوت مد العفيت هادو كان صوت مد العفيت إما السنين إذا إني سني سيزوني يسوري يا تاي جزيرت يسوري يا جاري يسوري يا نيسوري يا زرو إي يا مي إي يا أسلم يا أرني كيفتو الماركة هذي لا انا واد غما سي سليمان ايضا نزن سيدنا يونس هو راه سيد بعد ان ربي تبارك وتعالى نزل القران فيه ظلمات ثلاث فيه ظلمات ثلاث يعني كربتي اللاس اغي لا سيدنا يونس كربتي اللاس الا في ظلمات البحر الا اختي اللاس مي تي اللاس البحر الا في ظلمات الليل الا اختي اللاس ايض الا في ظلمات بحر الحوت الا غماس انت اللاس وحليه وسلم ولك ان تتصور وراس العقل الى الله يجزيك بخير ما جات تسند القدره من ربي تبارك وتعالى تسند ربي تبارك وتعالى مامي الزار يعني هي هي ترجع يختار تسند الرجاء لك غير ربي تبارك وتعالى تسند الرجاء لك خصك ربي تبارك وتعالى مالك كل شيء مالك كل شيء يخسر على هذيك كلمه ضايره وردان لنا اليقين بالله وردان غير لحن وصل الضم غير ختنوه غير ختنوه وصل الضم غير غير غير كنا دارت الدنيا كنا غير غير ما يتي امازون في المساله الا ما ما يوقع حتى المشكل اللي دارت الحابس اللي دارت الخطيط ديال الدرا داس الداخل اللي وجهها الداخل اللي ولي هذا شي شفاعه درس المعرفة درس كذا الدخن درس ناتي الجزء ناتي والغاية هاتي الغلطة التي لي هاتي كذا هاتي أتي في دون إيه قال ما في دونتي إيه يود ما في دونتي إيه قال تير ركز أتي في دون إيه نيرة وإني لا مي إلا ما سنسجني جواك إلا غل حصي جند الدرس الدنيا وخا أتي سيدنا يزور إلا ما تزور الأخبار يا وقتي تأتي في دون تتجي الشفعة تتأتي تخلص من يرتي ليه ليه ما تول نريفتي طوست باش هاد 100 عين وسلم لواحد سيدنا يونس ما تول استنتو خصنا ما دار هاد يعني غير غيره وليس الا لا الشفيع ولا ودمون ولا النفول ولا الفلوس ولا كل شيء اسلم يرمز سيدنا يونس يشم دار مصلحه وري لي ما داز ديون الاخبار والله ربي تبارك وتعالى سيدنا يونس يوخز نغونش كان يسني سوري لي ما داز ديون الاخبار ونسوا عليه وسلم الله ربي تبارك وتعالى ما سيدتني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين دي كان هذا يتني سيدنا يصوه سوح لي وسلم ما إيه النرجان صار بطبر وده يسنغي لي سورة ديسي فوقو خيران يوسن بغار يسنغي لي سورة ديسي فوقو خيران ينغل مخلوقات خيران يريد الجهد نيري يريد سورة ديسي فوقو مصر أبغى صدر ربي تبارك وتعالى لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ما سينا ربي تبارك وتعالى لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثه من أدي سوري تسبح ربي تبارك وتعالى أرني لي غمس وحليه وسلمي لا يوم يبعثه ما تدي له نصي قدرا ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى إن نكون فيكون يومي يلوحتي بنيت يلوحتي بنيت وسلم يختي الدعوة يلوح وسلم عديمي يجاز دار ربي تبارك وتعالى كان المسائل كل شيء رسمي باش تور ديالي يزان باش من نوت المسائل كل شيء مش كذا نفتوهم أنا نفتوه لغض ربي تبارك وتعالى أدني بدري النبي أبنى أما سلا نبيا أتي كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام قول سيدنا موسى ماذا سوق على القضية الفرعون أنا العقل سلمس سيدنا موسى أتو الله عليك حشم داري غير يدوه منك يحسيد الترزوت كان أن ينظم ربي تبارك وتعالى يحسيد التوتي غرسيزة ما سوق الرمان يستجاد تسدون تيغم لين تسوصا ما سنداري الله عليك حشم والله عليك حشم دار وحده تداري هو تكتب هو تداري هو تالحرز ينتني تدي نسكن الحرزة تداري لي القابون نغدا دي نسكن الحرزة تمشى التجارة نغدا دي نسكن الحرزة تداري نتر والله عليك حشم دار وين أتفلت ربي تبارك وتعالى خالق كل شيء الذي يقول للشيء يكون فيكون حتى هذا غير خصني خصني كرا الحاج يخسر رجال ربي تبارك وتعالى حسن الظن ربي تبارك وتعالى يفتو غماس يزوران الدني يسجزني يفتو ويكون هذا يختلف هذا مثلا سيدنا موسى الرواية سيدنا موسى واحد وتدغمت زلي حليل هاكو دالمي توشكا ديال التواريت يعني انا يعني ايواريا اسمي ماس ريليان راه يكسي شي راه انت قلت لي ترى داسي سكير راه داسي النار كذا المهم لي غادي يستي استشر وين ناس وداتي راه يلي كراني بني اسرائيل هاتي راه داكي كسا قلت لي ترى داكي النار هذا كيسكا انا زوما ما نكيز هانسكي الناس يخصها كل ما ديرو ني يا ايامي يا هو اللي خصها تنا ادن في الغار تاد ادن في الغار لينا تادن في الغار تيفرخين إميرا أسكن داخل تقريبا أنا اللي اللي راه دروسن دروسن دا غير جازن نانا سوا يوس بقاساتني جزن نقايا يوس بقاسوه لما يمر كدنا اللي راه إلى لا أتينا العلم إلى سيدنا موسى على نبينا الصلاة والسلام هو بقاس لي القني الجزن أخيرا بس سيدنا ربي تبارك وتعالى حسن الظن بالله الناس يخفنا الصوت إذا خفتي زين سيدنا ربي تبارك وتعالى فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعله من المرسلين الناس يختي صوت لوحت غمس البحر حتى الدراتة بالجهة لوحت غمس البحر ولا تخافي ولا تحزن دوك تيصوت ولا تحزنت إنا رادوه إليك ربي تبارك وتعالى ربي تبارك وتعالى سوالي إنا رادوه إليك أدم تدنر وجاعله من المرسلين سورة إيزام بس المرسل إيزلان بيولو العزم من الرسول إيها كلام الله اختل من حسن الثقة بالله وحسن الظن بالله تبارك وتعالى كلو حتي ما الدين تساس عم بس المحر أستيتسكت يا الله أبتيتسكت والله أبتيتسكت ترى الإيماني قدن ترى المعرفة فص ربي تبارك وتعالى ترى العلم ربي سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء يخص الدرك في ديختا ارسلني سيدنا موسى تلوحت غمسني تلوحت تابوت عرفت عرفت عرفت ترتنا العلم اللي غني بيه تختم القصر فرعون ياخذه عدو لي وعدو له اش كنا راه اللي غني بيه تختم القصر فرعون تفتنا فرعون يعني اسين قرة عيني قرة عيني لي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا شو نسمى سن اورا العقل وإلا عتيلة دون فرعونية أين فرعون تأجيب افتراه من سلق صن فرعون يقمي أي السمة كانت مهارة حرمنا عليه المراضع يعني هو الزرايا حتى تبيني كانت مهارة تجيسي السمة وتعرف الدايا لا أيوة ماذا زارنا هذا الزر كانت مهارة ما تسني هاي أو ناس دي الناس حتى ربي تبارك وتعالى يسلو الكون يسلمنا مدى سيدي الحكمة يسمي سيدنا يا وازي الناس اتي تسنياي وغنسلق صل في العوص لي جار زيدي تبعت صلي جار يا وزايا اتي تسنياي انت ستي بيتنس انت تتي تسنياي عرف لاش تخلص لي جار في ويز لا اله الا الله اتينا يا صالح شمع ربي تبارك وتعالى والله راه احسن استحيا ربي سبحانه وتعالى ربي تبارك وتعالى احنا اللي احنا عارف رخصه سمعنا وطعنا خصنا غير تسكت هاي الناس هاي ربي تبارك وتعالى المشكلة في التنورة تسكت هاي الناس هاي ربي تبارك وتعالى عرفتي تسكت هاي الناس عرفت لاش طمز اللي جاتها مازمي اظهر في رعون قال لي غادي مقور مقور دوج لي مقور بلغ اشده ايوا اللي خصو الماء نتا في رعون المهمة اللي غمي كلشي مثلا الناس هاد ربي تبارك وتعالى كرايد وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال ألقها يا موسى إن اسمينا الغفوس ما تسيد إن هي عصاي إن استخوريتنا وكما نزدي ملا استخوريتني سوري الزر ستيفن هي عصاي أتوكأ عليها زاس إن الفلسك سنادا وهش بها على غنم سسيسا ولي فيها مآرب أخرى أننا أهل العلم مآرب أخرى يعني سسيسا سسي الدفع فما سوى ينس سعمست ندي الله يصل غرض يضنا الأغراض يضنا قدني أرسل سيد دفع فوه أنت سيد سيد سيد إغريهن كل المسائل لن تسخوا رأيتا الناس ربي تبارك تعلقيها يا موسى ورسلنا وكوك ربي عديتا خورايت وخوان مسراتك السامة فرق سنار ما قالوه يخو رسل زغل قرر وما سنصا قرر سخير خطيط يخور خدم غلطيرات نتنتر ونسلاص أوه ألقيها يا موسى فألقاها مباشرة فورية الفورية سنة نحن الحين فألقاها فإذا هي حية تسعى كذا الغمى قال خذها اي ناس ست ذات يلا الغمى دي ناس ست هاتي لها سنة ألقيها صافي زعما هاتي صافي تكتل الناس هنا همس لي جارتك وهو دي هذا الغمى دي ناس ست خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى وشيدة ده ما الأخبار نكو رأيتا ليلوح سيدنا موسى طاعة لله تبارك وتعالى تكو رأيتا وحدود أتزرت ما استدسل يخفل كلا لله من ترك شيئا لله عوضه الله شتيت انت كنت ونوصل يغرمي يغدرون صار لكريهين الريبة واتني التروانات انت تنصلا زيغار وزنزا على قارو وراتني التروانات انت تنصلا زيغار خدم غمسني كان الحش لي السحر ربي تبارك وتعالى وراتني تنكي تروان ورات نتنصلا زيغار ورسكار غيكا وهو اتي ربي تبارك وتعالى يان الرزاق يصفوه يسمع دبيبة النملة دبيبة النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة هذه ربي تبارك وتعالى تنامي يصفى رنصفو هذه المشكلة رنصفي وروني يميا نضرب ربي تبارك وتعالى ادا يزرع مشكل اما الله دار ولا حنا ارتي النوب اللي ساتين شو مشكل خصها ما يساتني من ربي تبارك وتعالى واش كيداك ما تاكو رايت ادمني تلك تاكو رايت هاد واحد يا السبب اللي عندنا له العلم 300000 وسحر السسيو اي يونس سما سبب تكون رايت هاد واحد إلا سيدنا موسى قال لهم تشكون لي لهم غادي نسحرنا نسجني ربي تبارك وتعالى آمنا برب هارون وموسى آمنا برب هارون وموسى سجنوا كلش نرى كان 300000 ساحر عمو قال لك راه السبب على كل سلم واش تدعنا انا شتا الناس نذكر هيدا الى كيم ديال المدينه اللي علاش كانت في رعاوس الجيسن قلت تقريبا تينا هاد العين 70000 الزيوش كان في رعاون مي تبع عندي تبع عند موسى ديال منا يجنين تنسى بس الله مباشرة مثلنا أصحاب موسى إنا لمدركون سمي قال لنا لا مدركم زوت نيت نكون الشلح زوت نيت المعنى وسينا هو مات السلام عليكم المؤكدات غير إنا لا مدركون ويت السلام عليكم أنا ويت لكم هنا أش بس نتلع عقلني 70,000 كي دي تابعا أرغو اللي ركيز حلو أنا يتك سنتي مات دين تاسا نقول إيه نا ما كي طرحا من ديك كاك الله بحر لقدام ما لا تسير أنت تبين سلعوه أنا سحفوك أنا أسوين هم صيا إنا لا مدركون ما سيدنا سيدنا موسى عالم هنا والصلاة والسلام حسن الظن بالله كلا إن معي ربي سيهدين كلا اسم العدد ما انت العدد تتغطى كلا ولا سيدنا هو كان لا كلا إن معي ربي سيهدين إن سيدنا دي ربي تبارك معية الله تبارك وتعالى طب ورايد أنت يضرب بعصا أتي أنا أهل عين كران مين يغرس نيزرين عمسو يبيتني يبيزغل يسن يجين تغارتا غيفتو سيدنا موسى يجين تغارتا غيفتو سيدنا موسى انت لمسني انت لهم توكالنس الزغير نبين بين البحر يجين تغارتا غيفتو ستخور هيد يسبيت ربي تبارك وتعالى البحر كل شيء باش تزرين مين هتزرين مين اشكو قال الرجل صدى ربي تبارك وتعالى إنا لا مدركون سننوي واني سيدنا موسى ينسك لا إنما يا ربي سيهدي يفكوت ربي تبارك وتعالى يفون غير اسم الجنيت ربي تبارك وتعالى حرفا ما سن فرعون ما سن جنون سن اين خدو كل فتان عن بكرة ابيهم كل شي فتان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم لي غير الله ما سن لي غير الله غار لي غير دوش كان المشرك نسوى الله لو نظر احدهم الى موطئ قدمه لرى ادم يوين وين الخير لي اسمه يا الخير لي ديال لي يان النايد ذكيره ما سميها ما سي غرسني خالد لا تنضو في دار تزرا مون ديسكو فار قريش لي امي لي غي فورسي دين في صلاه الاسلام انت ميت دابا ابو بكر الصديق هجر سمعت المدينه وكازو تني المدينه تلا صغي ورفون تني دغي اوه فون صغيكا سي ولا غار حيره غار حيره ما دار طول غار حرزي ها غار حرزي سي كويز الواحد غامي غار طول تكلا المدينه صغيكا ديال 500 كيلومتر واش كان ليكا وغادي في الدار البيضاء يولي نتني زماني واش كانت صغيكة كان هي سمعت كان كراد بوسان هادي غامي هادي غير السوسو دار ديال السوسو سنو الليل اوين دوين ديال يسيد تخدو الله طرت تي 80 تابع الله طرت لي يتابع التوان اللي عاد اللي عاد ندير اللي عاد ندير سبيد ضيكي غير غير طور اللي عاد ندير سبيد ضيكي غير ثريان الناس نا نغيد غلان يخرين ديك نا نغيد غلان يكسن دوا كان على الحد نزري غنغيد ودي نزرين إلا أبو بكر الصديق إلا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا سينا النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر كيسنا نهلا ما ظنك باثنين الله ثالثهما ما ظنك باثنين الله ثالثهما إذ قال لصاحبي لا تحزن إن الله معنا أتي بيت النبوة أتي وتسنق من ربي تبارك وتعالى سنق در من ربي تبارك وتعالى سلم معي من ربي تبارك وتعالى يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما اللاتين اهل العلم الناس ابو بكر والله لو نظر احدهم الى موطئ قدميه لرانا ان رسول الله من ردي سدي يسني كنا كنا نسكر كنا دعوا غادي تموت ان كنا دعوا غادي تني من احتمال وان يكون هذا اختين في حسن الظن بالله تبارك وتعالى انا نبدا سيدنا يعقوب على نبينا عليه الصلاه والسلام نبدا دين مدينه كان الحكايات وقعت الزمن غير الزمن عاود مثل المشايخ غير غير غير وقعت اما حسن الظن بالله تبارك وتعالى وبها نختم ان شاء الله تبارك وتعالى يعقوب ما بس سيدنا يوسف نسي يا ابتي اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان سرى اللباب ان سببها تزرخت وريت تتكيد وريت يا الرؤيا ان 11 كوكبا زدني يندمروا يتري 11 كوكبا والشمس والقمر دما سميت تفوخ دوير احد عشر كوكب الشمس والقمر رايتهم لي ساجدين سجني الناس يا بني لا تقصص رؤيا اتينا العلم سيدنا يعقوب على نبينا عليه الصلاه والسلام فهم يسيلا وتهدر يزار كازاد يزار سيلا للمستقبل يعني تو الهدى دور في عادي الرؤيا دور في عادي الناس لا العقل هو ايتماس زرنا زدني تلاهيز الغيره أوين تو خلاص القصة كله تلعب مزيه ويندم أوين تو يا رب نيف تو زال عزيز نو ما يصير يكون أشكين زال بابات إنا ذهبنا نستبق تركنا يوسف عند متاعنا فأكله الدين. الناس هذه الشتوش أتينا العلمي والناس دي من سيد وكتب بي وتبقى الناس هي حنا وش نتا وكتب بي من سيد يوسيتي دي كسا زي كسا سي من سيد نسيش يعني لوحن في الاسكرة يدام لك رو كل شيء اسمه يعقوب عليه الصلاة والسلام يميك كي الصف داغ مصر داغ يغدا فتان زم مصنع مصر تان ده العزيز مصر داغ وينك رو كل شيء أم زنين داغ مصر إنما أشكو بثي وحزن إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم يا بني اذهبوا فتحسسوا زين من يوسف وأخي ولا تيأسوا من روح الله إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون إن الزيدة تتر ونكلم زمزن يوسف تكواس يسمش كساكن لنا بعضها العلم الجزري يوسف باباس تقريبا كان سيدة عشين وزكواس لم تخلني الذاكرة كان 40 عام إليه صرجة إني أعلم من الله ما لا تعلم قال يا أسف على يوسف وبيضت عينه من الحزن فهو كظيم التنين يسقي بغض يسقي بغض يعقوب أي اللي غسير سير سير يهن رجع صغر بيت أبرك وتعالى أسن سولي سون رب بيت أبرك وتعالى السين يكسوني إلي سون عم أزني إلي سون عم أصنو مصر يفكسوا رب بيت أبرك وتعالى واتيه يزري سون الحبس يزري تمارا يزري كل شيء وإني شرف سون رب بيت أبرك وتعالى أي اللي سون داش كنا يتماس يكسون باب الزين ناس الناس قال هذا تاويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا الناس ها تفسير الناس نمي نتوار هيد اللي زري غادي زري نتا تايا يونا مش كان نكا على الحبس قريبا اتينا على الامريكا هيش كان 9 سنين هني سيكا وراس دي الصرف الملكة تيدي تحولها ولتا وار هيد كان نمكا يواريها الملك تنتا اني ارى سبع بقرات واش كان يزرع الناس ما توانا ذاكي الناس هاتي الله السيد يصلح الله خدم مثلا الحبس هذا اللي رد فوق الناس ظلمة شكرا كاعت وشكرا كان هاي غادي تفوق البراءة انت قال هذا هو ما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم كله غير ذلك الملام حسن الظن بالله تبارك وتعالى ندنا صدقا ربي تبارك وتعالى وتني خيب ربي تبارك وتعالى واللي صدقا ربي سبحانه وتعالى وغادي تخيب ربي تبارك وتعالى واللي كان رجع صغر ربي سبحانه وتعالى لا شريك له هل ربي تبارك وتعالى ولا تتخيب قال لي عاكو يا الزغم مثلا اسم ربي تبارك وتعالى صفة ربي تبارك وتعالى أنه حي ربي سبحانه وتعالى يجيز الحياة أتينا أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي يستحي إن مد العبد إليه يديه أن يردهما صفة وكما قال صلى الله عليه وسلم إنك ربي تبارك وتعالى تحشاني أنسسي يا اسمي ستورا وينز أدى سندران ويهز ندوانه يعني الدعاء غير الدعاء يغطيت ربي تبارك وتعالى الضرط ربي سبحانه وتعالى سمى الله كان دين بذات الدعاء لي ربي سبحانه وتعالى اخرط لي مرده كي غير الدعاء واحد غادي يكون يسر انت غادي يكون يجي لسان سيدنا تيني اهل العلم سيدنا عمر ان انا لا احمل هم الاستجابه ولكن احمل هم الدعاء ما راني كثر وين ربي تبارك وتعالى اخرط غوصي ولا داك يستجب ربي تبارك وتعالى غوصي ان يدري نغفل لك يصف كي الهرشان قدام غوصي ان يدري نعرف تيجي ربي تبارك وتعالى اسكي يوم القيامه اخرط غوصي ولا يجي ندي تفوق الدعاء ضلت ربي تبارك وتعالى الشروط الدين بلاد من الدعاء ناش كدير المدينة سمي ناش كدير المدينة سماس الزمان مريكا التعود بعض المشايخ أكيس من بدر تقريبا سنات لأن وقع عندها ماس المكة ثمان بيت الله الحرام هي تتوقع ماس المنطقة المغرب كل شيء إلا من المنطقة المسوسي وبها نختي إن شاء الله تبارك وتعالى وديك ديني هي السيد يكوش مريد تبدد ولا ولو أولا يبنى من نفس داس كل شيء إنه يتروان سواتيس بيت الله الحرام أواتيس ثمان الناس هاتيو كهاتي تطمريت تاتي الناس هو تيسغين خلصنا طائرة خاصة وانت اللي اختين الزوز عند داس كرسي متحركة داس الله ايه انتو روين صبي تبارك وتعالى اش كنت تستي عود سي من سيان الشيخ ما يعود ستا مسنية القناة الناس يا ربي انو شي عدار كان اللي بيتني اربي طلال الحرام ايه انتو روين صبي تبارك وتعالى الناس هالنورين كيم هذي يوري عنكي الزغل بيتال الزغدال اشكو كي غدار كي نبكي الضيف واش كي غدار بيض ربي تبارك وتعالى وريم كاين الصغير يوري قبل السنه الحوايج غرض هي خويا الحال نغيط نغيط اما الصغير يوري انا الصغير يوري راه الطلب ربي تبارك وتعالى اما صنعني الله يفاس نصر ربي سبحانه وتعالى الطلب راه الطلب راه الطلب هي اللي اين غير سخفه الا انا اهل العلم اللي خدني ويكرا كرا نسو صافو سولع الطلب هي اللي اللي خصني انك يا وتيني ميكنسا انك يا استاذ كرا الناس ماتي بيت بيت قوم إن كما تعرفتو إن كوري عسوسو وانسا اللي عرفتو في دارنس خدام الكعبة يشهد إن كان يلا يسيس كان ينشيخ هذا الموحدة يسبيت ينس بلا تلا هنا كل ذي يجمعني وقفتو في دارني مشكلة الزميصة يسيدو سين طائرة خاصة اللي يسرسني وكي الحال بإذن الله تبارك وتعالى هي عودة ينشيخ إن كان طيز رسوا نسيان سيدة للدلاء وربي تبارك وتعالى سياسية الطريقة الدعاء كتن يلح على الله ربي تبارك وتعالى زادس الإلحاء في الدعاء العبد الملحة هناك العبد الملحة ولي الظلام مربطة برسي الطريقة التي ينار الظلام ولي الظلام ولي تقلب إراسة سوانا ولي عاود ستوالي تزران إراسة الشيخ أن الحق سما سوانا ولي الظلام مربطة برودة ولي الظلام ولي الظلام ولي الظلام ولي الظلام مدة قريبا مشكلة تدس سيرور ولي عقلين لي بزود ولي فاسن سيف تدس الناس وصية غرب قد يتمنت متنت أدعى الناس في استيساء المسائل أن يريد ربطة برودة تعالى الناس هو اللي أهليه يستفده الناس هما هذا هنا غير يدني دغيان الناس يتفوريا العداد الديون ديال العداد اللي كريديات زدتني تفون الملاني قلت وراسن وراسن استطعي لين ولا سمعت هذني تفكو الناس يدني غير ربي تبارك وتعالى يا ربي هانو راه الزوز غير فاسني وغير فاس فوق الديون وري يمكن هاد الزوز غير فاسين وغيكا الناس راه كدالاب راه يتفكو الديون هانو راه تنزوزا زيتني تفورتو اللي خدني 200 مليون ولا 300 مليون يعني هاد السومي قلتن وري هنا يتفكو وراسي صدر الناس ما ديز يوقع لي ناس والله هاري زريان السيد وتسنى غير يحيد الجوا غو دينا لي في تويزر ولي سن ولا سن الناس ما ديز يسو فين الناس وفي غير هي سون شكل لي يطفور من هاد الادوار انا تفوك لو ديوني نو سون شادي سي الادوار مو شكل لي يطفور حسن الظن بالله الرياضي كان دورا ونصب بيضا مره كنت عارف الناس هذا خطا لي سنة ان شاء الله تبارك الله هي تتمارت على النواحي تمارت التكنيك اللي كيسمي أشكر دياليز ضرب باشا في الجميع داش قد ما عرف داش كريه هي إنه داش تربة داش تربة وداش رياز يعني مو تسوي رياز داش هي هي داش داش كان الناس تيري هذه شتي تقصد أتدا في القدر القدر اللي عقل يستشير الناس أتدا في خطي يمي سكر غام داش شهريت على حسب ترواني هي هي لاني دار ميلا سكر التحاليل في كله غاني يدا تقصد كله يدا كله يستوان يعني باش داش كان تقصد يعني حتى التحاليل لما صل فصيلة إيدا من يدا يعني هذا الشيء تيجي زلطة بدي استشهي قال لي اقرب هاتسك العملية ارتلات مغارتو ارتلات اللي الدار ليه هنا تسوى مرد من اللي سلح لله من الزهر شكا ولو قدتي لو انها فول مو ايه هنا دو الزهر تنفر خصان اللي فلازن تقدام تخصي الفلوس يخصي مع التلين يخصي السكنة تبي تقتنى تتني اللي اختي تسن الناس وصمت تسكا اللي سلح لله الله يهنيك مش مولا المحالا ولا تشهريت انا يسولو تشتوالو دي وريد اختنت اللي انسا ما سنتهمي يا خويا الحالة من ديك الظلام يا الراس الروح زعما من ديك الظلام ولا تسكر دياليز يا اختي هاد الكريم ربي يا اكرم ولا كرامين يا اختي هاد ميت هاد الكريم ربي يا اكرم ولا كرامين تم غادا تحنا ما سن معطيني حنو كي سن ربي طبر غدا عسلات كيف كازمي الناس في الغامتي مولا حتى تشهريت انا دارت بدكا هاي سولت شتي زلت ولا ولا عارفه يجي هنا صافي الله يسخر يا خويا تلحال انت سالت سي الظل وراسو تسكر دياليز ولا ولا بلاد تبع حليا بلا والو واش كازمي صليت النبي ربي تبارك وتعالى نرب ربي تبارك وتعالى يا زيد الايمان نرب ربي قوه الايمان نرب ربي تبارك وتعالى يا زاد تاسع جلر بالشفاء هذا سي عز ربي سما اسم الشفاء نرب ربي تبارك وتعالى تاسع الخير مغفرة الدنيا نرب ربي تبارك وتعالى تاسع جل الشفاء نرب ربي تبارك وتعالى كل ظلم وظالم وسن نرب ربي تبارك وتعالى تسني شفاء نرب ربي تبارك وتعالى تسني فرد الذنوب نرب ربي تبارك وتعالى يا مس نواتي مقرن غدس غادي ختم ان شاء الله تبارك وتعالى اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واستسمعكم من اطلت عليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته